حصريا على إنشاءاتكم. حصريا على إنشاءاتكم. سموت في آفاقها كالنور يسري كالعطر، وسبحت في أعماقها كالحوت في لجج البحور. سبحانك اللهم بالأذكار تنشري الصدور. الله أكبر في رؤى الإشراق، في قطر الندى، في نفحة الأزهار، في الأصداح، في رجع الصدى، في مولد الثقلين، في الدنيا ومجمعهم غدا. سبحانك اللهم بالأذكار تنشريح الصدور. أستغفر الله الذي خضعت لعزته الجبال. أستغفر الله عجبا لنفسي كيف أعصي خالقي وهو الرقيب وهو السميع. إذا الرقاع تطايرت وهو الحسيب وتكلمت، صم الجوارح في ضحى سبحانك اللهم بالأذكار تنشريح الصدور. يا ربي جئتك تائبا والقلب بلسمه رضا، أدعوك دعوة نادم، أنت السميع لمن دعاك. يا ربي فاغفر زلتي، أنت الحليم بمن عصاك. سبحانك اللهم بالأذكار تنشريح.